أصحابه أجمعين. درس هذه الليلة في زكاة العروض. العروض جمع عرض، والعرض بإسكان الراء هو ما أعد للبيع والشراء، ما أعد للبيع والشراء يسمى عرض. وسمي عرض لأنه يعرض ثم يزول، يكون عند الإنسان ثم يباع أو يوهب أو يتصدق به أو نحو ذلك. المهم أنه أو أنه من عرضه للبيع، أنه يعرض للبيع، يعني يا مشتق من هذا يا مشتق من هذا. وهو ما أعد للبيع من أجل الربح، يعني فيه أشياء تعرض وتزول لكن ما أعدت للربح، ما أعدت للربح، هذه ما تسمى عرض. أما العرض بفتح الراء، فالعرض هذا حطام الدنيا، حطام الدنيا يسمى عرض، لأن الله سبحانه وتعالى لأنه هذا العرض هذا كما أنه أيضا يعرض في هذه الحياة الدنيا ويزول. ولهذا قال جل وعلا يبتغون عرض الحياة الدنيا، ماذا العرض الحياة؟ قال يبتغون عرض الحياة، يعني يبتغون يعني يطلبون بأعمالهم، يطلبون عرض الحياة الدنيا. وسمي عرض لأنه يعرض أو يعرض في هذه الحياة الدنيا ثم يزول عنها أو يزول عنه صاحبه. هذا من حيث الاشتقاق والتعريف. أما من حيث الأصل في وجوبه، فإن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال ابن جرير المفسر، هذا شيخ المفسرين، قال إن هذا المراد بهذه الآية أنه التجارة والصناعة، هذا الكسب، الكسب هنا المراد بهذه الآية هو ربح التجارة وفائدة الصناعة. وكما قال جل وعلا وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، أن المراد بذلك، المراد به التجارة، هذا هو تفسير جمهور المفسرين على أن المراد بذلك التجارة. إذن زكاة العروض ثابتة بالكتاب، بكتاب الله بهاتين الآيتين. فربح التجارة هذا مما كسب الإنسان ومما حصله الإنسان. أما بالسنة والأحاديث فإنه روى أبو داود من حديث سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. الحديث هذا ليس بالقوي، ليس بالقوي، ولكنه جاء على الأصل وجاء موافقا للآيتين الكريمتين. أما مذهب أهل العلم فهو بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن الزكاة أنها تجب في عروض التجارة. أجمع، والإجماع مصدر من مصادر التشريع، إذا أجمع العلماء على أمر من الأمور فهذا يعتبر مصدر، يعني ما يحتاج أننا نبحث عن دليل آخر، ما نقول ليه أجمع العلماء، عندهم آية، عندهم حديث، عندهم، لا، مدام حصل الإجماع فإن أمتي لا تجتمع على ضلال. إذا حصل الإجماع على حكم من الأحكام ما يحتاج نفتش ونبحث عن مصدر الإجماع، هو أجمعت الأمة خلاكاف، هذا مصدر من مصادر التشريع. العلماء أجمعوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، أجمعوا على هذا، ولا شذ من هذا إلا الظاهرية، والظاهرية الآن أصبح يعني يكاد ليس لهم مذهب، ما فيه إلا كتبهم، كتب ابن حزم موجودة، لكن ناس يتمذهبون بمذهب أهل الظاهر ما ربما أنه لا يوجد أحد. والروافض الرافضة، الرافضة والظاهرية هم الذين لا يرون الزكاة في عروض التجارة، وهذا خلاف الأئمة الأربعة وخلاف أئمة المسلمين من غيرهم وخلاف أهل العلم كلهم من المسلمين، أن الزكاة أنها تجب في عروض التجارة، ولا يصح لأحد أنه مثلا أنه إيش أنه يترخص بأقوال شاذة وأقوال مخالفة للكتاب والسنة ومخالفة لإجماع المسلمين. أن إنسان مثلا أنه يترخص ويقول هذا قال به بعض أهل العلم، لا، هؤلاء وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، هذا ما له حظ من النظر، هذا ليس له حظ من النظر. ولذا قال ابن المنذر والوزير بن هبيرة أجمع أهل العلم، يقول أجمع أهل العلم، هذا ابن المنذر هذا من أئمة المسلمين وله كتاب اسمه الإجماع، له كتاب اسمه، وكذلك ابن هبيرة نفس الشيء من الذين ينعنوا بإجماع أهل العلم. فهذان العالمان الكبيران يقولان أجمع أهل العلم أن العروض التجارة أن فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. إذن هذا أما القياس، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية الأئمة الأربعة وسائر الأئمة كلهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، هذا الشيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين أيضا ينقل الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وقال الإمام النووي وجوب الزكاة في مال التجارة هو إجماع الأئمة، وهو حجة قائمة بنفسه، فهو أحد مصادر التشريع. هذا يقوله من؟ يقوله الإمام النووي. أما القياس، فالقياس فإن مال التجارة مال النامي أشبه الأموال الزكوية، يعني كما تنمي المواشي وكما تنمي مثلا إيش تنمي الخارج من الأرض، فكذلك زكاة العروض التجارة تزيد بالتجارة وتزيد بالتقليب والبيع والشراء. فالقياس أنها تجب. إذن زكاة العروض ورد فيها مصادر التشريع الأربعة: الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والقياس الصحيح، فليس لأحد عذر في ذلك. والله جل وعلا يقول خذ من أموالهم، يعني أصحاب المواشي وأصحاب الزروع والخارج من الأرض وأصحاب عروض التجارة، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأموال التجارة بأمس الحاجة إلى التطهير والتزكية لما في طريقها طريق كسبها من شوائب وشبهات. فإذا كانت الزراعة، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذه إيش؟ هذه يعني مثلا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض الغالب أنه ليس فيه أي شبهة، الإنسان يلقي البذر في الأرض فينبت بإذن الله فيجنيه صاحبه، ليس فيه شبهة كذب، وليست فيه شبهة غش، وليس فيه شبهة حلف بالله، وليس فيه شيء. إذا كان هذا المال الطاهر النقي محتاج صاحبه إلى التزكية والتطهير ومحتاجنا المال نفس الشيء إلى أن يطهر. أفلا يكون مال التجارة الذي يدخلها الغش ويدخلها الخداع ويدخلها التغرير ويدخلها الأيمان والحلف، أليس هذا أولى؟ هذا أولى، هذا هو الذي تكون فيها الشبهات ويكون فيه يعني الشوائب، فهو أولى وأمس بالحاجة من غيره إلى أن يطهر وإلى أن يزكى بإخراج الزكاة. ما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة كل ما أعد للبيع، كل شيء أعد للبيع فهو يسمى عروض تجارة. فإذا فالمواشي إذا كان الإنسان يبيع ويتجر فيها عروض تجارة، الأسهم إذا أرادها للبيع والشراء أصبحت عروض تجارة، المواد الغذائية إذا أرادها للبيع صارت عروض تجارة، العقارات إذا أرادها للبيع والشراء صارت عروض تجارة. يعني أي شيء الإنسان يشتريه من أجل الربح هذا من عروض التجارة، ما هي خاصة مال دون مال، ما هي خاصة مثلا إيش بالمواد الغذائية أو بهيمة الأنعام أو غير ذلك، لا، كل شيء تشتريه لأجل أنك تتربص فيه وتبيعه لأجل المكسب ومن أجل الربح هذا يسمى عروض تجارة. فمن الناس من يشتري مثلا المواشي ويوردها لأجل يبيعها، هذه عروض. ومن الناس من يشتري الأسهم، أسهم الشركات من كهرباء ومن أسمنت ومن غير ذلك حتى يبيعها إذا غليت. ومن الناس من يشتري العقار حتى إذا زاد باعه، هذا عروض تجارة. ومن الناس من يعمل بالمصارفة، يبيع عملة بعملة، هذا تجارة. فهذه كلها تسمى عروض تجارة، تجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول وجبت الزكاة فيها. فالمهم أن أي شيء أعد للبيع والشراء من أجل الربح والكسب فهذا يعتبر إيش من عروض التجارة. كم نصاب عروض التجارة؟ ما هو نصابها؟ قال نصابها إذا بلغت أحد النقدين، عندنا نقد اسمه ذهب وعندنا نقد اسمه فضة، عندنا نقد اسمه ذهب وعندنا نقد اسمه فضة، طبعا واحد أغلى من الثاني، واحد تارة يكون الذهب هو الغالي وتارة تكون الفضة هي الغالي، يختلف باختلاف الأزمان. الآن الغالي هو الذهب، يعني نقد يعني معدن الذهب أغلى من معدن الفضة. فإذا كان عندك عروض تجارة متى يكون نصابها؟ نصابها متى يكون؟ يكون إذا وصلت قيمة أقل النقدين وجبت فيها الزكاة. نحن نقول إن مثلا نصاب الفضة 56 ريال، إذا بلغ 56 ريال هذا هو النصاب، وهذا الفضة. والذهب إذا بلغت 11 جنيه ونصف، يعني 85 غرام، إذا بلغت هكذا هذا هو أول نصاب الذهب. فإذا كان عرض التجارة أو عرض التجارة الذي عندك بلغ نصاب الأقل منهن والأرخص منهن، إذا بلغ ذلك وجبت الزكاة. الآن العملة رخيصة 56 ريال، كل أحد يجدها، فأصبحت يعني أقل حاجة من عروض التجارة أقل حاجة من عروض التجارة تجب فيها الزكاة. فإذا والإنسان يقومها بالأحض لمستحق الزكاة، الأحض لمستحق الزكاة يقومها بالنسبة له ليكون الحظ للمستحقين. ما هي أسباب الملك؟ أسباب الملك للأشياء وللعروض ما هي أسبابها؟ أسبابها كثيرة، أسبابها الشراء تشتري السلعة، أسبابها الهبة أحد يهب لك، أسبابها مثل الوصية أحد يوصي لك، أسبابها النكاح المرأة تحصل المال بالعقد عليها بالخلع، الرجل يخالع زوجته على مال فيملك، الإرث الإنسان يموت له قريب فيرثه، كل هذه وغيرها كل أسباب الملك، كلها من أسباب الملك. هذه هي سبب أنك تتملك الشيء. فإذا ملكته، ملكت العرض هذا، إذا ملكته وجبت فيه الزكاة، ولكن بشرطي، ملكته بشرطي. الشرط الأول إنك ملكته بفعلك أنت اللي اشتريته، أنت اللي قبلت الهبة، هذه المرأة هي التي قبلت هذا الصداق بزواجها، هذا الرجل هو الذي قبل عوض الخلع ليخالع زوجته، هذا كل شيء بفعلك أنت يا المالك، هذا شرط. الشرط الثاني إنك عند التملك، عند التملك أردت بذلك البيع والشراء، إذا اجتمع هذين الأمرين وجبت الزكاة. إذا اجتمع هذين الأمرين، هذان الأمران وجبت الزكاة. فإن اختل شرط من هذه من هذين الشرطين لا تجب الزكاة، يعني لا تبتدي حول، لا تبتدي حول ولا يجب عليك. ما إيش مثل إيش؟ قال الإنسان حصل مالا عن طريق الإرث، طريق الإرث هذا ما هو فعلك أنت، في فعل الله، هو كل شيء بأمر الله، لكن هو دخل عليك قهري، دخل عليك قهري من حين مات قريب هذا الرجل أو هذه المرأة، انتقل المال من الميت إلى الوارث، انتقل من المورث إلى إيش؟ إلى الوارث، يعني من دون قبول ومن دون واسطة ومن دون أي شيء، تلقائيا من حين إنه مات الميت انتقل ماله إلى ورثته. أبوا أم لم يأبوا؟ رضوا أم لم يرضوا؟ هذا فإذا كان انتقل بهذا فأنت ما تزكي، ما تزكي هذا المال، لأنك أنت ما ملكته بفعلك أنت، وإنما دخل ملكك دخل دخولا قهريا. مثل ذلك اللقطة، إنسان حصل لقطة، لقطة ثمينة مثلا، وعرف عليها سنة، سنة وهو يعرف، ولا وجد لها أحد، ما وجد أحد يدعيها، من حين تتم سنة انتقلت إلى ملك، انتقلت إلى ملك الملتقط، هذا ملك قهري، ما هو برضاك ولا باختيارك ولا بقبولك، وإنما دخل في ملكك دخولا قهريا، هذه أيضا لا زكاة فيها، لأنه ليس لك فعل بتملكها، وإنما هي التي دخلت عليك. وهكذا يوجد يعني إيش؟ عدة أشياء من هذا، عدة صور من هذا القبيل، المالك ما دخل عليه هذا الشيء اختيارا ورغبة وطلب، وإنما دخل عليه دخولا قهريا. الشرط الثاني أن تكون عند التملك مريدا للتجارة، مريدا للبيع، مريد للبيع. فأنت إذا ملكت الشيء وأنت ما أردت، لو كان بفعلك، لو كان بفعلك وقصدك، فإذا أنت ما أردت البيع ما وجبت الزكاة. مثل إيش؟ شان اشترى أرض يبي يبنيها، يبي يبني عليها بيت سكنة له أو بيت للأجار، ما هو للبيع ولا للشراء. هذا عند التملك، ولو كان تملكه بفعله هذا لا تجب عليه الزكاة. لما؟ قال لأنه عندما أراد، عندما تملك ما نوى أنه للتجارة، أنه للتجارة، ما نوى هذا أنه إيش يكون للتجارة. لو نوى في بعد ذلك، المذهب عندنا أنه لو نوى ما شاء، لو نوى ما تكفي النية والعرض ما يكفي. والمسألة خلافية، خلافية بهذا. فمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد وجمهور أهل العلم يرون أن الزكاة لا تجب عليه إذا كان عند تملكها، عند تملكه إياها لم يقصد بهذا بيعها وشراءها من أجل الربح، فهذا لا تجب عليه الزكاة. وفيه قول أنه حينما ينوي البيع ويعرضها للبيع أنها تجب، ولو كان عند دخولها إياه ما نوى ذلك. القول الأول أصح من حيث الدليل، القول الأول أصح من حيث الدليل وكثرة العلماء اللي قالوا فيه، والقول الثاني أحوط للذمة، أحوط للذمة، وهو أنه إذا نوى أن يبيعها وعرضها للبيع أن الزكاة تجب فيها من حين نوى ومن حين عرض ذلك. يعني هذا من حيث الاحتيار ومن حيث إبراء الذمة يكون أولى، والأول لا. قال فيه جمهور أهل العلم ومنهم هذان الإمامان الكبيران، الإمام الشافعي وأتباعه والإمام أحمد وأتباعه، يرون أنها لا تجب الزكاة. عروض التجارة هذه ما ننظر إلى ما اشتريناها به، ننظر لما تم حولها نقومها. يعني مثلا نحن شريناها 100,000 ريال حال عليه الحول، ما ننظر أننا اشتريناها 100,000 ريال، ننظر كم تسوى الآن، كم قيمتها الآن، هذا الذي ننظر فيه. فإن كانت يعني رابحة زكينا أصلها وربحها، وإن كانت خاسرة وكاسدة زكيناها بكسادها. إذا كانت التي 100,000 صارت لا تساوي إلا 40,000 لا نزكي إلا 40، وإذا كانت لا زائدة إلى 120-150 نزكيها بزيادته. هذا جردها وقت إيش الزكاة. الربح هذا ربحها يتبع أصلها، الربح يتبع أصلها، يعني ما يشترط أن يحول الحول على الربح. فلو فرضنا إن عندك 100,000 في محرم، لما جاء رجب صار 100,000 200,000 بالربح. إذا جاء محرم ما تقول هذا الزايد هذا ما مضى عليه حول، لا، الزكي 200 السابقة واللاحقة، لأن اللاحقة تبع للسابق تبع له. فأنت تزكي على المال كله أصله وربحه، لأن هذا تبع يثبت تبع ما لا يثبت استقلال. هذه قاعدة شرعية، إن الشيء يثبت التابع يثبت لأجل إيش؟ المتبوع. أين لكن لو استفاد مال من غير طريقة، من غير طريقة تجارة، فالذي استفاده له حول خاص، عنده 100,000 يتجر فيها، لكن في نصف العام ورث 100,000. نقول 100,000 الثانية هذه اللي أنت يعني ورثتها أو وهبتها، خلى الإرث قلنا إنه ما في زكاة، لكن وهبتها أو أعطيتها هذا ما في زكاة حتى يحول عليه الحول، ما يصير حوله حول اللي عندك، لا لحول خاص. لكن لو أراد الإنسان أن يتعجل الزكاة ويخرج للأول والآخر صح هذا وجاز، قال أنا أريد أن في رمضان أخرج جميع زكاة مالي الذي حال عليه الحول والذي إيش والذي لم يحل الحول عليه، أبا زكي كل جائز. هذا تعجيل الزكاة إذا بلغت النصاب يجوز تعجيلها. فهذا الأشياء الذي ما جاء عن طريق إيش؟ ما جاء عن طريق الربح، وإنما جاء عن طريق آخر. كيف نخرج، كيف نخرج زكاة العروض؟ قال فيه قولين لأهل العلم، في ذلك قولان لأهل العلم. قول أنه لا بد أننا لا نخرج إلا من النقدين الذهب والفضة، عندنا أطعمة وعندنا مواد غذائية وعندنا إبل وغنم للتجارة، للتجارة، وعندنا يعني أشياء نتجر فيها، نخرج نقدين، يا عدا النقدين الذهب والفضة أو الورق النقدي الذي هو قام مقام النقدي، لا ما نخرج إلا هكذا. هذا قول، وهذا هو المذهب، هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ما يجيزون إخراج إلا من النقدي الذهب والفضة أو ما قام مقامهما. هذا هو لازم من كذا، عندك مثلا مواد غذائية وعندك بقالة وعندك مثلا أو توريدات أو نحو ذلك، هذا تخرج شوف إيش الساوي، قال الساوي 1,000,000، قال اخرج اخرج مقابيلها، اخرج مقابيلها من الذهب، يعني زكاتها اخرجها ذهب أو فضة أو نقاء أو من الورق النقدي. القول الثاني انك تخرج من عروض التجارة، هذا القول الاخر، هذا مذهب الامام ابي حنيف، مذهب الامام ابي حنيف. عندك رز اخرج رز، عندك قمح اخرج قمح، عندك كساوي واقمشة اخرج منها، عندك غنم اخرج من الغنم، عن اي شيء حتى لو كان عندك مخطط راضي وأخرجك كم قطعة أراضي أعطيتها ناس فقراء محتاجين صح، تخرج من المال الذي عندك، المال الذي عندك تخرج منه. هذا مذهب من؟ مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار ابن تيمية، يقول إن هذا هو المواساة والمساواة بين المخرج والمخرج له، بين الغني والمستحق، ان هذا هو الانسان ما عنده الا مواد غذائيه بيخرج منه، يخرج رز يخرج قمح يخرج زيوت يخرج اشياء سكر شاهي الى اخر، يخرج من اللي عنده، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما هو لازم انه يروح يبيع ويخرج نقدين، لا يخرج من اللي عنده. وهذا مواساة الزكاة. هذا كلام من؟ كلام ابن تيمية. الشيخ محمد بن إبراهيم إيش يقول؟ يقول الأصح من أقوال العلماء جواز دفع الزكاة من العروض. حتى هذا شيخ محمد بن إبراهيم يرى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إذا كان عندك عروض تجارة أنك تخرج من نفس العروض. أنتم تعرفون الشيخ محمد وعلمه وعقله. أين جواز دفع الزكاة من العروض؟ يكون عنده حب، يكون عنده كساوي، يكون عنده كذا، يخرج منها. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليهم جميعا يقول الصحيح جواز دفع الزكاة، زكاة العروض من العروض. يعني أيضا يرى هذا الرأي، يرى بن سعدي أيضا يرى جواز إخراج الزكاة من نفس عروض التجارة. هذول ثلاثة أئمة، أربعة أئمة، هذا الإمام أبو حنيفة، هذا الإمام ابن تيمية، هذا الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعد.